سائل يسأل ما حكم قص الشعر كما يقصه الكفار يعني تشبه بهم يعني في هذا؟ السائل أجاب في هذا لأنه قال ما حكم قص الشعر قصا يتشبه بالكفار، فهو قد أجاب جزاه الله خير وكفانا المؤونة، فالتشبه بالكفار حرام والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. في شيء؟ طيب. يعني سائل يسأل أحسن الله عليكم ما حكم لبس شيء في اليد يسمى عراقة بغير نية التشبه أو بالشرك يعني أو المشركين؟ أنا ما أعرف هذه والله، ما أعرف والله، ما يعني ما أعرف هذا الشيء. سماح الضابط عندنا في النص سماح الضابط. ما أدري، ما أعرف أنا والله، ما أعرفها، يحتاج الحكم عليها أن يتصور. نعم، بارك.